هل يوجد المجاز في القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالصواب أنه لا يوجد فيه المجاز الذي يعنيه أصحاب البلاغة والأدب، وهو أنه يجوز نفي الشيء أن أطلق عليه، وإنما يجوز فيه توسع اللغة. فالمجاز مصدر جاز، يجوز مجازا مثل قال يقول مقالا، ومعنى أنه يجوز في اللغة أن تقول سألت قرية أو سألت العيد أو تقول جرح الجل أو ما أشبه ذلك، كما جاء في القرآن الكريم. هذا من سعة اللغة وعدم تقيدها بألفاظ خاصة في مثل هذا. فالمقصود أنه من الجواز ضد المنع، ليس من الجواز الذي يرى أهل البيان والبلاغة أنه يصح نفيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.